عن أخبار وعن في حياتهم وما استطاعوا هذا ما أخلصوا لله. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، ما الذي يحول بيننا وبين تحقيق ما حققوا؟ وما الذي يحول بيننا وبين أن نخلص كأخلاصهم؟ أقول الذي أخر ركب الصادقين وركب المخلصين حب الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع من صدور أعدائكم المهابة ويقلب في قلوبكم الوهن. هذا مصيبتنا. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والله ما تأخرنا يا إخوان، ولا تأخر ركب الصادقين ولا تأخر ركب المخلصين إلا لحب الدنيا وما فيها. سبحان الله، يوم حتى من قبلنا مر بمثل هذا المرض، لكن عرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينتزعه من قلوبهم. يوم أن انتصر المسلمون في حنين وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم ما يعلم بها إلا الله، وزعها على المهاجرين وعلى أهل مكة خاصة، ولم يعطي الأنصار منها شيء، لم يعطي من الأنصار منها شيء. بشر جاء في قلوبهم، قال قائلهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أصحابه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي أصحابه، وما راه إلا قد نفينا. خلاص فتحت مكة وسادت الجزيرة لهم، وما أرى ما نرى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد أصحابه. هم بشر، جاء في قلوبهم، فبدأوا يتناقلون. فسمع النبي بالخبر ثم أرسل إلى سعد بن عبادة فقال: يا سعد، ما مقولة بلغتني عنكم معشر الأنصار؟ ما مقولة بلغتني عنكم معشر الأنصار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قومي يقولون كذا وكذا. قالوا: وانت وش تقول يا سعد؟ قال: ما أنا إلا واحد من قومي، يعني حتى أنا في نفسي، ما أنا إلا واحد من قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي الأنصار جلسة خاصة، ما فيها أحد من المهاجرين، ما فيها إلا أنصار. ثم جمعهم وجيء بالأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كالقمر، وقال لهم: يا معشر الأنصار، ما مقولة بلغتني عنكم؟ ثم ذكرهم بنعمة الله عليهم، قال: أما أتيتكم ضلال فهداكم الله بي؟ أما أتيتكم متقاتلون فجمعكم الله بي؟ أما وجدتكم أذلاء فأعزكم الله بي؟ وهم مطأطئ الرؤوس يرددون لله المنة ولرسوله، وهم مطأطئ الرؤوس يرددون لله المنة ورسوله. فذكرهم: ألم أجدكم؟ قالوا: لله الفضل والمنة. ألم أجدكم؟ لله الفضل والمنة. ألم أجدكم؟ قالوا: لله الفضل والمنة. الآن هو يريد ينتزع إيش؟ يريد ينتزع حب الدنيا، ينتزع حب الدنيا من قلوبهم. ما جاء في قلوبهم إلا لأثارة من دنيا. ثم قال: أما لو شئتم لقلتم وصدقتم، جئتنا طريدا فأويناك، جئتنا فقيرا فأغنيناك، جئتنا خائفا فأمناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم في قلوبكم للعاعة من الدنيا استألفت بها قلوب قوم آخرين؟ يا معشر الأنصار، أوجدتم في قلوبكم من أجل لعاعة من الدنيا استألفت بها قلوب آخرين؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالدرهم والدينار وترجعوا أنتم برسول الله في رحالكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالدرهم والدينار وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ أما والله لولا الهجرة لرغبت أن أكون واحدا من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار، وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار. قال فما منهم رجل إلا بكى بكاء شديدا في ذلك في ذلك الموقف. لاحظ أراد ينتزع من إيش؟ من قلوبهم حب الدنيا. يا إخوان أوجدتم في قلوبكم للعاعة من لعاعات الدنيا استألفت بها قلوب قوم آخرين ووكلتكم أنتم وكلتكم أنتم لإيمانكم. هذا المرض الذي نعاني منه شئنا أم أبينا لا تكذب على نفسك. هذا الذي هو أخرنا في المسير إلى الله تبارك وتعالى. لذلك بين الله لنا حقيقة الدنيا في كل صفحات القرآن الكريم، ما من صفحة إلا وهي تبين لنا حقيقة هذه الحياة. تقرأ سورة الكهف، كلنا يقرأها استحبابا يوم الجمعة. إيش تصحح؟ إيش المفهوم اللي تصححه بعد مفهوم العبادة، مفهوم الألوهية لله رب العالمين؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صحيح مفهوم، الحياة الدنيا. ثم ضرب لنا مثل رجل عنده مال وعنده حلال والآخر ما عنده إلا ما عند الله تبارك وتعالى، فافتخر هذا بدنياه وظن أن قيمته عند ربه بما آتاه الله من المال. فذكره الله ذكره صاحبه بنعمة الله عليه ثم قال له أن دنياك لا تدوم لك. إيش أصبح؟ ماذا حدث بجنتي؟ غارت عنها المياه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ثم ماذا قال الله؟ اضرب لهم يا محمد، اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا المفهوم لابد يصحح يا إخوان. الدنيا وسيلة وليست غاية، قيل للسلف تحبون دنياكم؟ قالوا نحبها لأنها طريقنا إلى الله، ما أحببناها. كما قال معاذ اللهم إني إنك تعلم أني كنت أخافك أنا الآن أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، لكن لماذا كان يحبها؟ لقيام الله لقيام الليل وقيام الهواجر ومجالسة العلماء. فهموا حقيقة ما يريدون من هذه الحياة. كم مرة نقرأ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إيش أعظم أسلحته؟ يزين الدنيا يا إخوان. كيف ضحك على آدم؟ كيف ضحك على آدم؟ زين له الحياة. يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ثم أقسم الخبيث أقسم كاذبا وما كان آدم يظن أن أحد يقسم بالله كاذبا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. هذا الذي يصنع بنا يا إخوان اليوم، يتلاعب بنا الشيطان، يزين لنا الدنيا ويزين لنا فيها البقاء. والله ما حال بين الناس وبين الصدق مع الله إلا طول الأمل. حتى من الصالحين يؤملون ويطيلون. كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نتعامل مع الدنيا؟ قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما لي وللدنيا، يقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كمثل راكب استظل في ظل شجرة كم ساعة ثم تركها ومضى. ساعة يا إخوان ثم تركها ومضى. وهكذا علم الأصحاب من بعده. دار عمر أبا الدرداء في الشام وقد ولاه على حمص من أحماقها. سبحان الله، زاره وقد وصل إليه في ساعة ليل. جاء عمر إلى بيت أبي الدرداء فإذا هو من غير غلق، الباب مفتوح، بيت الأمير مفتوح. فدخله فإذا الظلام في كل مكان، فلما أحس أبو الدرداء بدخول عمر خرج إليه مستبشرا، فجلس في الظلام يتبادلان الحديث. الآن عمر يبغى يشوف خويه على ما كان ولا تغير. فبدأ عمر في الظلام يتحسس البيت، فتحسس فراش أبي الدرداء، فإذا هو من الحصى، فإذا هو من الحصى وعليه غطاء ومخده من ليف، وغطاء خفيف، الشام معروف ببرودته يا إخوان، وغطاء خفيف لا يقيه برد برد الشام. فبكى عمر قال يا أبا الدرداء ما وسعنا عليك، لما توسع على نفسك يا أبا الدرداء، ألم نوسع عليك؟ فقال أبو الدرداء يا عمر أنسيت حديثا حدثناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر وما هو؟ قال ألم يقل لنا فليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب؟ أما قال لنا فليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب؟ فماذا بدلنا من بعده يا عمر؟ قال فجلس يبكيان. بدلنا؟ وش بدلنا؟ فراش من حصاء وسادة ليف وغطاء خفيف، ويقول ماذا بدلنا وغيرنا يا عمر؟ كيف لو جاء ورأى أحوالنا؟ كيف لو جاء أبو الدرداء وجاء عمر ورأى في أحوالنا وفي ممتلكاتنا وفي سياراتنا وفي معاشنا ومعادنا؟ غيرنا ولا ما غيرنا؟ إن كان على المنهج الذي يتكلم عنه فنحن والله أبعد ما نكون. خاطب الله أهل ذاك الزمان قبل 14 قرن، فقال لهم اقتربت الساعة وانشق القمر، إيش رأيكم اليوم؟ نحن أقرب ولا لا؟ منذ ذاك الحين الله قال لذاك الجيل الفريد اقتربت الساعة وانشق القمر، فنحن أقرب إليها من الأمس. تزينت الدنيا لعيسى بن مريم على صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة. فقال لها عيسى عليه السلام كم تزوجتي؟ قالت كثير. قال أكلهم مات عنك أو طلقك؟ قالت بل كلهم قتل. فقال عيسى عليه السلام تبا لأزواجك الباقين، كيف لم يعتبروا بأزواجك الماضين؟ والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. هذه هي الحقيقة التي أخرتنا، وهذا المرض العضال الذي أصبنا به. فما علاجه؟ حب الدنيا إيش علاجه؟ لا علاج له إلا الإيمان بالله وباليوم الآخر. لا علاج له إلا الإيمان بالله وباليوم الآخر. لذلك ركز الله على هذه القضية في القرآن، ركز الله على هذا المعتقد في القرآن، بل قدمه على سائر أركان الإيمان في مواضع عدة. لا ضابط لسلوك الناس إلا إيمانهم بالله وباليوم الآخر. لا ضابط للناس في سلوكهم في تصرفاتهم إلا إيمانهم بالله وباليوم الآخر. من علم أنه لله عبد فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فماذا أعد للجواب؟ ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. مدار حياتنا ينبني على الاستعداد لذلك اليوم. كل عمل قبل أن تقدم عليه انظر فيه هل يزيدك قربا من الله أم يزيدك بعدا من الله، فإذا تقرر أنه من الأعمال التي تقربك إلى الله فأقدم عليه، وإلا فترك. حتى يكون لحياتنا قيمة لابد نجعل لنا هدف، نجعل لها هدف. وعلى قدر قيمة هذا الهدف تكون قيمتك أنت. حاصل ضرب صفر في صفر صفر، حاصل ضرب صفر في صفر صفر يا إخوان. كثير من الناس وجودهم كالعدم، كثير من الناس وجودهم كالعدم، لكن حين تكون رقم تكون رقما صعبا في معادلة في الحياة، ولو كان رقما قليلا لكنك ستكون رقما صعبا في معادلة في الحياة. فعلى قدر الهم الذي تحمله وعلى قدر الهدف الذي تعيش من أجله تكون قيمتك أنت. قال أحد المربين لأحد أبنائه: لا يكن همك المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح، هذا هم النفس، فأين هم القلب؟ إن همك ما أهمك، إن همك ما أهمك، فليكن همك الله والدار الآخرة، فليكن همك الله والدار الآخرة. ردك صباح مساء، قل اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. هذا يقول: هل لك محاضرة في الرياض عن الانتكاسة؟ رفعوها لكن ما أدري متى تأتي، الموافقة. اسمها يا رفيق، الدرب. هذا يقول: وصلتني أوراق فيها حديث طويل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أتاه إبليس. هذا الحديث لا أصل له يا إخوان، هذا الحديث الذي يتداوله كثير من الناس طول صفحتين مدري ثلاث، أني سألت إبليس وقال لي وجاوبني ومدري وشه ومن أضحك عليه ومن يضحكون عليه. هذا الحديث لا أصل له. أسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، أن يحبب إلينا الإيمان يزينه في قلوبنا، ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اجمع شملنا وحص صفنا واصلح ولاة أمورنا، انصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. هذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.